ثم تحدثنا عليه وكيف المرور عليه وما طعن جنبتيه وما حال أهل الإيمان عليه وما هو حال آخر من يمر عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجيزنا من على الصراط وأن لا يدخل منا أحد النار إنه على ذلك لقدير. إنه الصراط يا عباد الله أدق من الشعرة وأحد من السيف هكذا وصفه صلوات ربي وسلامه عليه. ما مكره إلا أهل البدع والخوارج والمعتزلة فأولوه بأنه رؤية النار والغرور، لأن بمعتقدهم بأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ففسد التأويل لمخالفته الكتاب والسنة. إنه الصراط الكل حتما سيمر عليه محض مزلة إلا من ثبته رب البرية عليه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. يبين لنا ما الصراط فيقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله حينما سأله سائل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر، كما ترون الشمس والقمر إذا كانت صحوة أي الشمس كالشمس في كمد النهار لا يغفل عنها إلا ضرير، أما المبصر فحتما سيراها. إنكم سترونه كما ترون الشمس والقمر، لا تضارون في رؤيته إلا كما تضرون في رؤية الشمس والقمر، ولا يحجب ضوء الشمس عن مبصر أبدا. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه فينادي مناد كل يتبع من كان يعبد في الدنيا، فيذهب أهل الصليب مع صليبهم وأهل الأوثان مع أوثانهم، وكل مع ما كان يعبد من آلهة في الدنيا، حتى يؤتى بكل موحد بار أو فاجر مع خطرات من أهل الكتاب فيقفون، فكل قد تبع ما كان يعبد في الدنيا إلا أهل الإيمان، وغبرات من أهل الكتاب الذين ماتوا على التوحيد الخالص لرب العباد. فيقال لليهود ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد عزيرا بن الله، فيقال لهم كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولدا، فماذا تريدون بعد أن عرضت جهنم على الجميع بأنها صراط؟ فيقولون نريد أن تسقينا، يريدون أن يشربون. فيقال لهم اذهبوا، فيذهبوا ليشربوا من فيقولون كنا نعبد المسيح ابن مريم، فيقول لهم القائل كذبتم، ما كان لله صاحبة ولا ولدا. فسبحانه واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذبتم، ماذا تريدون؟ نريد ان تسقينا. فيقال لهم اذهبوا، فيذهبوا ليشربون فيتساقطون في النار، وكل على شاكلتهم، فلا يبقى الا اهل الايمان الضار منهم والفاجر وغبرات من اهل الكتاب. فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد ربنا. فيأتيهم المولى عز وجل في صورة غير الذي رأوه عليه في المرة الأولى، فيقولون ماذا تنتظرون؟ فيقولون سمعنا مناديا ينادي أن كل يعتبع من كان يعبد في الدنيا، فإنا ننتظر ربنا. فحين ذاك لا يتكلم إلا الأنبياء، فيقول لهم المولى عز وجل: وهل بينكم وبينه آية أو علامة؟ فيقولون نعم. ما هي يا عباد الله؟ الساق. فيكشف ثم تلا قوله تعالى بأنهم لا يستطيعون أن يسجدوا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الله الله، ينادي المنادي عليك في الدنيا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا تجيب. فحين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. الجزاء من جنس العمل. أنت أبيت السجود لله في الدنيا فحرم عليك السجود في الآخرة. أبينكم آية أي علامة؟ قالوا نعم الساق. فيكشف عن ساق فيسجد كل من سجد ليسجدون فلا يستطيعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فيضرب بالجسر بين ظهري جهنم. قالوا: وما الجسر يا رسول الله؟ قال: مطح مذلة، إنه الصراط. محض مذلة أي لا تستقيم عليه الأرجل أبدا، إلا من قدر له المولى عز وجل أن يستقيم عليه. خطاطيف وكلابيب وحسكة مفضحة، عقيفاء. وأضرب مثلا: أرأيتم الخطاطيف التي تعلق عليها اللحوم عند الجزار؟ فهكذا فمنكم من يمر كالطرف، طرف كل عين هكذا يعبر الصراط، ومنكم من يمر كالريح، ومنكم من يمر كأجاويد الخيل. ثم بعد ذلك ومنكم من يمر مرة على قدمي، ومنكم من تخطفه النار مرة تسفعه مرة وينجو مرة. فناجي المخدوش ومخدوس في نار جهنم والعياذ بالله. ناجي المخدوش مر ولسعته النار أصابت جوانبه، ومخدوس على وجهه في النار أي مكبوب على وجهه في النار. أول الأمر كطرفة عين، لا يتعجب أحد بأن من العباد من يمر على الصراط كطرفة العين، رمشة العين هكذا عبر الصراط. حدثت في الدنيا، سليمان عليه السلام قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. حدثت في الدنيا قبل أن يرتد طرف سليمان رمشي العين إلى بعضه والبعض، وجد عرش بلقيس أمام عينيه. فإذا كان هذا حادث في الدنيا، فما بالنا في الآخرة، وما بالنا برحمة أرحم الراحمين بعباده المؤمنين. كطرفة عين صراط على جنبتيه كلاليب، وتؤتى حينئذ بالرحمة والأمانة، يؤتى بهما على جنبتي الصراط. الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول قال صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالأمانة والرحمة على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. يمر العبد، الأمانة والرحمة. لو تخيلنا الأمر، الصراط مضروب هكذا، والتشبيه أبلغ، صراط أدق من الشعرة، أحد من السيف أي الموس. هنا الأمانة وهنا صلة الأرحام. يأتي العبد أعماله لا تقوي، يكاد أن يسقط في نار جهنم، فترفعه أمانته. فإذا كان على الميسرة يكاد أن يسقط فترفعه صلة الأرحام. هكذا هما على الصراط، الأمانة وصلة الأرحام. أول الأمر عن اليمين الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمانة، والأمانة أبواب عدة، أمانة النصيحة، وأمانة العلم، وأمانة الأعراض، وأمانة الأموال. كلكم راعٍ إذا كاد أن ينكب في نار جهنم رفعته صلة الأرحام، ترفعه لما؟ لأنه سبحانه وتعالى قال وأقسم قائلا وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. إنها صلة الأرحام، الآباء الأمهات الإخوة والأخوات الخالات العمات الأخوات الأعمام الجد الجدة الأبناء البنات صلة الأرحام الأقارب. يا عباد الله ولا تسمعوا لجاهل بجهال يقول الأقارب كالعقارب، لا رب العالمين، إنما تدافع عن من وصلها في الدنيا وكذلك الأمانة حتى ينجو برحمة أرحم الراحمين. إنه الصراط يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. هذا حال من؟ حال أهل الإيمان، بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يا الله على هذه الآيات، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أتدرون يا عباد الله متى يكون هذا النور؟ وهي سوداء أسود من الليل الكاحل. العباد يريدون أن يروا الصراط والكل في ظلمة كاحلة، حين ذاك يؤتى لأهل الإيمان بهذا النور في أيمانهم وفي وجوههم وفي أرجلهم وغير ذلك كما سيأتي إن خطر لنا المولى عز وجل الحياة. هذا النور يشع من جانب المؤمن في كل جانب يريه الصراط ليعبر إلى الجنات، حين ذاك ينادي أضيء لهم نور ليسيروا على الصراط في هذه الظلمة الكاحلة. فبشرتهم الملائكة بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وأي فوز وأي نعيم بعد أن تدخل الجنة إلا أن ترى ربك فيها. حين ذاك يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هم منافقون صموا وصاموا وفعلوا خيرات، ولكن لم يكن فعلهم وعملهم لله، إنما نفاق ورياء وسمعة، وكانوا ينتظرون الثناء من العباد فأحبط رب العباد أعمالهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صموا وصاموا وزكوا وحجوا واعتمروا ولكن رياء ونفاق، فأحبط المولى عز وجل العمل. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أهل الإيمان على الصراط المضيء لهم، وأهل النفاق في ظلمات كاحلة، ينادون على أهل الإيمان انتصرونا حتى نرى بنوركم الصراط نحن معكم. قالوا بلى، كيف هذا؟ انظرونا نقتبس من نوركم. فضرب بينهم بسور حصن حصين، باب ظاهره فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. من ناحية أهل الإيمان جنة عرضها السماوات والأرض، ومن ناحية شتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء، رحمة وعذاب. قالوا ألم نكن معكم؟ أهل النفاق ينادون على أهل الإيمان ألم نكن معكم؟ يأتي الرجل يقول يا هذا ألم أكن أصلي معك وأصوم معك؟ ألا تنتظر حتى أعبر الصراط على نورك؟ يقول بلى. لما؟ لأنه محال أن يعطي عبدا في هذا اليوم شيء إلا أن قدر له المولى عز وجل ذلك، والمولى عز وجل قد حرم هذا وجعله محال، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم الأماني حتى جاء أمر الله وغرقكم بالله الغرور. والله هذه الكلمات والآيات يبكي لها الفؤاد دما والعين تسيل منها الدموع. قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم واهتمتم. أول الأمر فتنتم أنفسكم في الدنيا، نساء، أموال، معاصي، ذنوب، نزوات، شهوات، فتن قطع الليل. فتنتم أنفسكم وتربصتم واهتمتم، شككتم حتى في أنكم ستقفون بين يدي يوم النار. إذا قال العبد للعبد يا هذا اتق الله، قال له قل في نفسك يا هذا. لما؟ والله لا يصدق أن يقول هذا القول إلا شاق في الله أو في الوقوف بين يديه. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، لما؟ هو يرى نعم المولى عز وجل عليه في زيادة كل يوم، بل آناء الليل وأطراف النهار، فخيل له هذا الجاهل المجهال بأنها فارضا عنه من مولاه، والمولى عز وجل يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين، إن لم يكن في الدنيا فهناك الآخرة، حيث العدل المطلق لا ظلم اليوم. وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله أي الموت، فلقيت ملك الموت أمام عينيك في هذه اللحظة، تريد أن تعود انها كلمة هو قائلها، انتهى الامر، انتهى الامر، وجاءتك المنية بغتة، والقبر صندوق العمل، وغرتكم الاماني وغرتكم بالله الغرور، وغرتكم بالله الغرور. اتعلمون لما؟ لانه عز وجل كتب على نفسه الرحمة، فاذا خاطبت احدا من هؤلاء قال ربك غفور رحيم، فاذا قلت له يا هذا وكذلك ربك شديد العقاب قال ورحمتي وسعت كل شيء، فقال عن لسانه ورحمته وسعت كل شيء. تقول له يا هذا اتق الله، فانت موقوف مسؤول، يقول لك يا هذا ما تفعله حرام، أكل ميراث البنات حرام، على المدورين البنات ظلم وحرام وتغيير لشرع الله رب العالمين. يقول لك دع ما لا يريدك إلى ما يريدك، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور. فاليوم أي يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية، من من؟ من أهل النفاق والرياء، ولا من الذين كفروا. وعجبا لو تدبرنا الكلمات، فاليوم لا يؤخذ منهم فدية دية ولا من الذين كفروا. قدم المولى عز وجل كما قال في سورة النساء اليوم لا يؤخذ منكم فدية، لا دية، لا فدية من أهل النفاق ولا من الذين كفروا. فجاء أهل الكفر بعد أهل النفاق، وجعل المولى عز وجل جهنم مستقرا لهم، فهي موعدهم، وبئس المصير لهؤلاء الذين كذبوا وعصوا وظلموا وبغوا ونافقوا وراءوا وفعلوا المحرمات وأكلوا الحقوق وظلموا العباد وسفكوا الدماء وأزعقوا الأرواح. كل هؤلاء لم ينفعهم يوم القيامة ولو أن مع أحدهم ملء الأرض ذهبا وفضة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم أي دائم إلى مدى لا يعلمه إلا رب العالمين. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فالله الله في من فطر جعلوها لجة واتخذوا فيها صالح الأعمال سفنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك ومن قدم اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين. ثم ما بعد، انه صراط ادق من الشعره واحد من السيف، وسيعبر من يعبر عليه. المولى عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي بلا رجعة. عسى أي لعل، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أتدرون يا عباد الله متى وهو على الصراط يعبر يأتيه هذا النور يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى الضوء أمام أعينهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: أتدرون لما يا عباد الله؟ هم رأوا أهل النفاق والكفر يتساقطون في نار جهنم لأنهم في ظلمة كاحلة لا يرى أحد منهم الصراط، والمولى عز وجل قد من على أهل الإيمان والتوحيد بهذا النور العظيم في هذا الموقف الرهيب الذي تذل فيه الأقدام وتزاح على الصراط إلا من ثبته المولى عز وجل عليه. النور أمام أعينهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، يا رب كما هديتنا إلى نور الإيمان في الدنيا فثبتنا بثباتك وهذا النور كي نعبر الصراط إلى جنتك يا أرحم الراحمين. ثم بعد ذلك يدخلون هم على الصراط. المصطفى صلى الله عليه وسلم يصف هذه المرحلة وهذه اللحظات الحرجة الذي يفصل بها المولى عز وجل بين ما كان من عمر في الدنيا وما كان من سكرات للموت وما كان في القبر وما كان وما كان حتى نصل إلى الصراط. سننه من حديث مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه في شرح العقيدة الطحاوية، يقول من حديث هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله إلى أن قال صلوات ربي وسلامه عليه: فيمر أحدكم كطرف العين، أي على الصراط، وكالريح وكأجاويد الخيل، الريح المرسلة نراها أياما معدودات في السنة، معها تراب وغير ذلك من سرعة هذه الريح، ومن قبع الريح البرق الذي في السماء يخطف الأبصار، وأقل من طرف العين، وكأجاويد الخيل، كل هذه في بضعة أحاديث، وكشد الرجل، رجل يسير على الصراط كشد الرجل يمشي حتى يمر آخرهم يزحف زحفا هونا، قال صلى الله عليه وسلم: فيعطى أحدهم مثل الجبل نورا. أول الأمر مثل الجبل نورا بين يديه يعبر به الصراط، ويمر غيره فيعطى فوق ذلك، أي فوق الجبل نور يعبر به الصراط، ثم يمر عليه فيعطى مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك حتى يكون آخرهم يعدى بقدر إبهام قدمه نورا، أقل نور على الصراط قدر إبهام القدم، كشد الرجل حتى يأتي الرجل يزحف زحفا، وعلى يمين الصراط ويساره خطاطيف وكلابيب وحسكة مفضحة، يمر على الصراط من أضار له المولى عز وجل عبر، وانتهى أمره وفاز في الجنات يتنعم، أما هذا فهو يخطو مره وينجو مره. الصراط هكذا أحد من السيف وأرفع من الشعر نمر عليه، أقل رجل يضاب له على قدر إبهام أصبع قدمه، فيكاد أن يسقط فتعلق يد وتخر يد، يتشبث في الصراط بيد وتخر الأخرى، فيأتي ليهوي في نار جهنم فتعلق رجل وتخر الأخرى، هو لا يريد السقوط، هو يحارب من أجل النجاة لما يرى ويسمع من عذاب أهل النار، تخر يد وتعلق الأخرى، يتشبث كالغريق، فإذا سقط فيتعلق بقدم وتخر الأخرى، وتسفعه النار، تلسعه النار من جنبيه، فيمر زحفا على الصراط حتى يخرج من على الصراط، فينظر إليه وإلى فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: وآخر من يمر أي على الصراط فيدخل الجنة رجل تسفعه النار تأخذ من جانبيه، فحينما يمر أي يجتاز الصراط ينظر إلى النار وإلى الصراط فيقول: فيلين فيتوب